فلا زكاة على اليتيم ولا يخرجها. قال وإلا، أي وإن لم يعره، وإن لم يعره ففيه الزكاة نصا، أي نص على ذلك الإمام أحمد، كذا نقله ابن مفلح. وذكر ابن مفرع وذكر مرعي اتجاها فقال ويتجه أنه لا يجب الزكاة في حلي اليتيم وإن لم يعره الولي. قال يتجه لا، أي لا يجب الزكاة في حلي اليتيم وإن لم يعره الولي، بل حيث كان معدا للاستعمال فلا زكاة فيه ولو لم يستعمل، فإن الولي يعد الاستعمال إذا كبر الصبي أو يلبسه الصبي إذا جاءت مناسبة فيكون مناسبا له، فحينئذ لا تجب فيه الزكاة ما دام يكون معدا للاستعمال بأن يكون صالحا للاستعمال. ووافقه على اتجاهه عبد الحي فقال وهو متجه، أي كلام مرئي. الحقيقة أن هذا ليس على إطلاقه، لأن من الحلي ما لا يلبس، مثل أن يكون الحلي ليتيم ذكر وهو لا يلبس الحلي الذهب وهكذا، وذلك ربما يعني يحتاج إلى بعض القيود كلام مرئي ليقال بأن كلامه متجه من كل وجه. نعم. فأما الحلي المحرم كطوق الرجل. طيب قبل أن نبدأ، هذه الجملة الطويلة جدا ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى الشروط التي يتخلف فيها وجوب الزكاة. فأول الشروط في التخلف الزكاة تخلف شرط الإباحة بأن يكون محرما، والمصنف كما هي عادة الفقهاء يأتون بجمل اعتراضية، يقول المصنف فأما الحلي المحرم جوابه أين؟ جوابه بعد سبعة أسطر ففيه الزكاة. إذن الحلي المحرم فيه الزكاة. طيب هنا ذكر المصنف المحرم وسكت، مفهومه أن المكروه لا يدخل في الحكم، لأن من الأصوليين من يقول إن المكروه من صور المباح، ولكن ذكر الشيخ تقي الدين أن المكروه يكون كالمحرم فتكون فيه الزكاة، وسيأتي أمثلة للمكروه إن شاء الله بعد قليل. بدأ المصنف بذكر بعض أمثلة الحلي المحرم، نذكر أمثلتها. نعم. كطوق الرجل. نعم، طوق الرجل يلبس الرجل طوقا على عنقه لا يجوز ذلك. وسواره. وسواره يعني يلبس سوارة من ذهب أو فضة، لا يجوز، لا يجوز الرجل أن يلبس سوارا من ذهب أو فضة على المذهب، وكذلك الطوق يجعله على عنقه سواء من الذهب أو الفضة لا يجوز مطلقا ولو لم يكن فيه تشبه، لا يجوز على المذهب. نعم. وخاتمه الذهب. نعم، قوله الذهب يعود للخاتم فقط، يحرم على الرجل خاتم الذهب، وأما خاتم الفضة فسيأتي جوازه. وحلية مراكب الحيوان. نعم. ولباس الخيل كاللجام والسروج وقلائد الكلاب. نعم، قلائد التي تربط بها الكلاب. وحلية الركاب والمرآة والمشط. المرآة التي ينظر فيها بعض الناس يحليها بذهب أو فضة لا يجوز، ولو كانت المرآة لامرأة، لأن لا يصدق عليها أنها حلية وإنما هي استخدام، ومر معنا أن الاستخدام أو الاستعمال محرم مطلقا على الرجل والمرأة. والمشط والمكحلة والميل. المشط معروف، المشط معروف، والمكحلة والميل الفرق بينهما أن المكحلة هي التي يجعل فيها الكحل، والميل هو الذي يجعل في وسطها، مكحلة بالضم والميل في وسطها. المذهب أن الميل ممنوع مطلقا، ومن أهل العلم من قال إن الميل إذا كان أصلح للعين بأن يكون من فضة أو ذهب جاز، وهذا للذهب إليه أبو المعالي ابن المنجى، وقد ذكرت هذا الخلاف أنه سيأتي ما الذي يجوز وأن هذا ملحق بالقياس. والمسرجة والمروحة. المسرجة السراج، والمروحة التروح. والمشربة والمدهنة يجعل فيها الدهن، والمشربة يجعل فيها الشراب. والمصعط يجعل فيها السعوط الذي يجعل في الأنف. والمجمرة المبخرة، ما يجوز من فضة ولا من ذهب ففيها الزكاة كل سنة، من جعل مبخرة من ذهب أو فضة ففيها الزكاة. والقنديل والآنية والملعقة. نعم، كل هذه فيها زكاة في كل سنة إذا كانت ذهبا أو فضة لأنها محرمة. وحلية كتب العلم. نعم، قول المصنف وحلية كتب العلم، عبر المصنف بأنها حلية كتب العلم هي المحرمة، بينما بعض أهل العلم كالعسكري شيخ المصنف قال وحلية المصحف، وذلك أن تحلية المصحف فيه وجهان عند المتأخرين، هل تحليته محرمة أم أنها مكروهة، وذهب كثير من المتأخرين إلى أن تحلية المصحف مكروهة. فائدة معرفة ذلك أننا حيث قلنا قبل قليل أن المكروهة تكون تحلية محرمة ففيه الزكاة، فحينئذ كتب العلم والمصحف كلاهما فيه الزكاة لمن حل مصحفا أو تملك مصحفا محلا بذهب أو فضة. والداوة والمقلمة والدوات هي التي يجعل فيها الحبر، والمقلمة هي القلم الذي يكتب به. إذن هذه أمثلة، كل هذه أمثلة للحلي المحرم جواب الشرط ففيها الزكاة. الأمر الثاني وهو تخلف الشرط الثاني، وهو تخلف عدم كونها معدة للاستعمال أو الكراء أو الإعارة، فذكر صورا لعدم الاستعمال أو الإعارة. أولها وما أعد لكراء كحلي المواشط نصا. نعم، يقول المصنف وما أعد الكراء ما كان من باب الذهب والفضة ومعد الكراء والتأجير فإن فيه الزكاة، لأنه يعود لأصله. حينئذ قال كحلي المواشط التي تمشط النساء قد تقوم بتأجير حلي لها لتلبسها بالأجرة، والآن توجد محلات ذهب خاصة بالتأجير، فنقول هؤلاء الذين يقومون بتأجير الذهب والفضة فإن فيه في عين الذهب والفضة زكاة وفي أجرته كذلك. وأما سائر العروض فإن تأجيرها لا يوجب الزكاة فيها، وتقدم في المستغلات. حل له لبسه أو لا؟ نعم، أو حتى لو جاز، لو كان يؤجر لنساء فإنه فيه الزكاة. أو أعد لتجارة كحلي الصيارف. نعم، الصورة الثانية من تخلف شرط الاستعمال أو الإعارة أن يكون الذهب والفضة معد لتجارة لأجل البيع، ومثل لذلك قال كحلي الصيارف، فكل من كان من الصيارف عنده ذهب أو فضة ففيه الزكاة. ومثل ذلك الرجل أو المرأة الذي عنده ذهب وفضة وأراد بيعه ولم يرد استعماله فإنه في هذه الحالة يصبح معدا للتجارة فتجب فيه الزكاة بمجرد النية، بمجرد النية، لأن النية ترجع الحكم لأصله، والنية وحدها لا تنقل عن الأصل إلا بموافقة عمل. هذا دائما نكرر لكم هذه القاعدة. نعم. أو قنية، أو يجعلها قنية، يقول إذا ارتفع سعره يعني أقتني، أو ادخار، أو ادخار لطول زمان، يقول عند الحاجة أبيعه، أو نفقة إذا احتاج. الادخار كان عندي تعليق لكن لعلي أؤجله للدرس القادم. أو نفقة إذا احتاج إليه، مثل ذلك، أو يجعله عنده لوقت الحاجة، أو لم يقصد به شيئا، أو لا نية له، وحيث لا نية، وكل شيء لا نية فيه نأخذ له حكم الأصل، والأصل في الذهب والفضة أنها للمبادلة فتكون حينئذ فيها الزكاة ففيه الزكاة. نعم، ففي كل ما سبق الزكاة إذا كان قد بلغ النصاب وزنا. ولا زكاة في الجوهر واللؤلؤ وإن كثرت قيمته أو كان في حلي إلا أن يكون لتجارة فيقوم جميعه تبعا لنقد. نعم، قول المصنف ولا زكاة في جوهر ولؤلؤ وإن كثرت قيمته هذا مكرر وسبق معنا في باب زكاة المعادن، لكن إراده هنا مهم للتفريع الذي سيريده المصنف وهو تفريع دقيق. قال إلا أن يكون لتجارة، هذا واضح، فإن الجوهر واللؤلؤ يزكى زكاة عروض التجارة وسيأتينا في الدرس القادم. قال فيقوم جميعه تبعا لنقد، أي فيقدم فيقوم الجوهر واللؤلؤ مع الذهب والفضة إن كان مختلط في الحلي مختلطا به، بأن كان يعني مجملا بجوهر ولؤلؤ فيخلط به فيقوم معه لما فيهما من النقد حينئذ. وبناء على ذلك فنقول من كان عنده ذهب، وفي هذا الذهب وهو حلي، من كان عنده حلي ذهب أو فضة وفيه جواهر كريمة، فنقول له حالتان، إن كان أو ثلاث حالات. الحالة الأولى إن كان الذهب وهو الحلي أو الفضة لا زكاة فيه، بأن كان معدا للاستعمال أو الإعارة فلا زكاة في الذهب ولا زكاة في الجوهر الذي معه. الحالة الثانية أن يكون معدا للتجارة، فحينئذ نقول لا زكاة، فالزكاة فيهما معا، في الذهب والفضة وفي الجوهر الذي جمل به. الحالة الثالثة أن يكون معدا لإعارة أو معدا لقنية أو الصور المتقدمة التي تخلف فيها الشروط، أو كان الذهب محرما على الرجل فلبس خاتما من ذهب محلا بجوهر كريم، فنقول في هذه الحالة الثالثة تجب الزكاة في الذهب أو الفضة المحرمة أو المعدة للإعارة دون الجوهر. إذن عندنا ثلاث، إما يجب فيهما معا أو في الذهب والفضة وحده أو في الجوهر أو لا يجب فيهما معا. والفلوس كعروض التجارة فيها زكاة القيمة. نعم، قوله فيها زكاة القيمة فلا ينظر للوزن وإنما ينظر للقيمة، وبناء على ذلك فإنه لا يجزئ إخراج زكاتها منها لأنها عروض تجارة، وعروض التجارة لا يجزئ إخراجها منها. ولو قيل بهذا الأمر في النقد، لأن قد يتبنى بعض الناس فيقول إن عروض التجارة أن النقد الأوراق المالية هي عروض تجارة لكن لا يوجب الزكاة، وقد وقفت على بحث لأحد المغاربة في هذا الموضوع، فنقول حينئذ يلزمك على غير قول أصحاب الإمام مالك ألا تخرج النقد الذي بيدك إذا كان معدا للتجارة إلا من الذهب والفضة، وهذا فيه مشقة ليست بالسهلة. قال المجد وإن كان في النفقة فلا، أي فلا زكاة فيها، وهذا الذي نقله عن المجد جزم به مرعي في الغاية. والاعتبار في نصاب الكل بوزنه إلا المباح المعد للتجارة ولو نقدا، فالاعتبار بقيمته نصا، فيقوم النقد بنقد آخر إن كان أحظا للفقراء أو نقص عن نصاب لأنه عرض. نعم، بدأ يتكلم المصنف هنا عن الاعتبار في النصاب، فقال إن الاعتبار في النصاب بالوزن، بينما في الإخراج ينظر في كثير من الحالات إلى القيمة. والفرق بين النصاب وبين الإخراج أن النصاب ما نقص عنه فلا زكاة، وما زاد وما بلغه وما زاد فيه الزكاة، بينما في الإخراج فإن الإخراج فرع عن النصاب، وسيأتي كيف أن الإخراج يكون بالقيمة. قال المصنف الاعتبار في نصاب، أي إذا نقص عنه فلا زكاة. والاعتبار في نصاب الكل، قال الكل أي سواء كان الذهب والفضة مباحا أو كان محرما، بوزنه، العبرة بالوزن ولو كانت قيمته أكثر من وزنه. قال إلا، هذا استثناء، المباح المعد للتجارة. قوله المباح معناه المباح الصنعة، لأن هناك صنعة محرمة مثل صنعة الصنم وغيره، المعد للتجارة، فإنه إذا كان مباح الصنعة كما عبر صاحب الإنصاف ومن تبعه، وكذلك كان معدا للتجارة، فإن العبرة في نصابه بالقيمة لا بوزنه، لأنه حينئذ يكون عرض تجارة. فلو أن شخصا صنع حليا بطريقة معينة وكان ذلك الحلي أقل من النصاب، لكنه بالصنعة زادت قيمته، فكانت قيمته إذا قدر بالفضة أو قدر بالريالات سيبلغ النصاب، فحينئذ نقول فيه الزكاة وإن كان وزنه لا تجب فيه الزكاة. إذا نحن نتكلم الآن عن النصاب. قال إلا المباح، أي مباح الصنعة المعد للتجارة بهذين القيدين، فالاعتبار بقيمته حيث بلغت قيمته نصابا ففيه الزكاة. قال المصنف ولو نقدا، عبارة ولو نقدا هذه قد يكون فيها إشكال، ملخصه لضيق الوقت أي ولو كان المباح المعد للتجارة نقدا، سواء كان المباح حليا أو كان غير حلي. كيف يكون المعد للتجارة نقدا؟ قد يجعل النقد وهي الدراهم أو الدنانير وفي وقت تسمى الجنيهات على شكل حلي. هناك أساور يلبسها النساء، ما أدري موجودة الآن ترك أو تركت، على شكل جنيهات ذهب، يسمونها الجنيهات، جنيه السعودي، أو تجعل عقدا ثم الرشارش، شارش الذهب القديمة كانت جنيهات كانت تذكرون. هذه نقد، إذا كان النقد رائجا، قال أهل العلم لو كانت النقد جعل على هيئة مصنوع لأجل التجارة فإنه في هذه الحالة الاعتبار بقيمته لا بوزنه. وقول المصنف نصا، أي نص عليه الإمام أحمد، هكذا عبر المصنف، لكن ذكر في الإنصاف أن بعض أصحاب الإمام أحمد قال هذا ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث والأسرم، وهناك فرق بين الظاهر وبين النص. قال المصنف فيقوم النقد بنقد آخر، يعني يقوم النقد الذي أعد للتجارة بأن صنع مثلا بالنقد الآخر، فالجنيهات التي جعلت كقلادة أو جعلت كأسورة للنساء لا نقومها في النصاب بالذهب وإنما نقومها بالفضة، وفي وقتنا نقومها بالريالات بأقلهما، لأن الريالات الآن تقدر بأقل النصابين فتقدر بالفضة، ثم بعد ذلك نقول إن كان قد جعل إسورة قيمتها تعادل 200 درهم من الفضة ففيها الزكاة، فدل على أنها نقصت كثير جدا لأنها أعدها للتجارة فأصبحت عروض تجارة ولو كان هيئتها هيئة النقد، ولو كانت حينئذ هيئتها هيئة النقد. قول المصنف يقوم النقد بنقد آخر، هذه طريقة في التقويم ومعرفة النصاب، وهي مستثنى من الصورة الكلية، وهذا على سبيل الوجوب كما صرح به الخلوتي. قال إن كان أحظ للفقراء أو نقص عن النصاب، أي المصنوع نقص عن النصاب لأنه حينئذ يكون عرض تجارة. وإن انكسر الحلي وأمكن لبسه كانشقاقه ونحوه فهو كالصحيح، وإن لم يمكن لبسه فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة ونوى إصلاحه فلا زكاة فيه، وإن نوى كسره أو لم ينوي شيئا ففيه الزكاة، وإن احتاج إلى تجديد صنعة زكاه. نعم، هذه مسألة في الحلي المنكسر، متى تجب فيه الزكاة ومتى لا تجب. المصنف قسمها إلى حالتين وفصل في الحالة الثانية وذكر لها ثلاث صور. قال المصنف: وإذا انكسر الحلي أو الحلي، أمر سهل، وإذا انكسر الحلي، الحالة الأولى أمكن لبسه بأن يكون انكسر جزء منه لكن يمكن أن يلبس، مثل أن يكون العقد انكسر طرف منه لكن يمكن أن يلبس مع انكساره بأن يخفى الجانب المنكسر. قال: كانشقاقه، بأن يكون فيه انشق يسير فهو كالصحيح، فإنه في هذه الحالة تجب فيه الزكاة ولا تسقط الزكاة فيه إلا في حالة واحدة، ألا ينوي مالك ذلك الحلي ترك لبسه لأجل الانشقاق، فيكون سقوط الزكاة لا لأجل الانكسار، وإنما سقوط الزكاة لفوات الشرط وهو أنه يكون معدا للاستعمال أو العارية. الصورة الثانية: وإن لم يمكن لبسه، فلا يمكن لبس الخاتم لأنه قد انكسر، ولا يمكن لبس الأسورة أو العقد لأنه منكسر. إذا لم يمكن لبسه ذكر المصنف لها ثلاث صور، وهذا التقسيم الذي ذكره المصنف تبع فيه صاحب الكافي، بينما خالفه صاحب المنتهى ومرعي وابن سلطان وغيرهم فأخذوا بقول سأورده خلاف بعد أن أذكر قول المصنف. المصنف ذكر له ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا كان الحلي المنكسر لا يحتاج في إصلاحه إلى سبك وتجديد، وفي نفس الوقت يكون قد نوى إصلاحه، هو ينوي إصلاحه ولا يحتاج إلى سبك، وإنما يحتاج إلى لحام مثلا أو إلى قطعة، مثل أن يكون على سبيل المثال الحلي انقطع الشنكار الذي يربط فيه فيحتاج تغيير هذا الشيء، فنقول حينئذ وقد نوى مالك ذلك الحلي إصلاحه فلا زكاة فيه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إن لم ينوي إصلاحه وإنما نوى كسره، لا يحتاج إلى سبك لكن نوى كسره، لا يحتاج إلى سبك وتجديد صنعه لكنه نوى كسره، أو لم ينوي شيئا، امرأة عندها حلي منكسر قالت ما عندي نية هل ستصلحينه؟ قالت لا، لا نية لي، فنقول فيه الزكاة لأنه يرجع لأصله ففيه الزكاة. الحالة الثالثة: قال وإن احتاج إلى تجديد صنعة زكاة. إذن ثلاث حالات أوجزها بسرعة: الحالة الأولى إذا كان يحتاج إلى سبك ففيه الزكاة مطلقا وهي الثالثة، الحالة الثانية أن لا يحتاج إلى سبك ومالكه نوى إصلاحه فلا زكاة فيه لأن العبرة بالإعداد للاستعمال لا الاستعمال حقيقة، الصورة الثالثة أن لا يحتاج إلى سبك ولم ينوي إصلاحه، إما لا نية له أو نوى كسره وإعادة سبكه، ففي هذه الحالة نقول فيه الزكاة. هذا رأي المصنف وقد تبع فيه الكافي وسبقهم إلى ذلك القاضي، وهو أيضا قول المجد. هناك قول آخر في هذه المسألة وهو ما ذكره صاحب المنتهى وتبعه عليه مرعي في الغاية وابن سلطان في المجموع، وهو أن الكسر يمنع الاستعمال إذا لم يمكن لبسه ولو نوى إصلاحه، يعني الصورة التي قال إنه إذا نوى الإصلاح لا زكاة فيها، صاحب المنتهى يقول ولو كان قد نوى الإصلاح ففيه الزكاة كذلك. أنا قلت قبل ليس فيه زكاة بل فيه الزكاة، نعم، أن الكسر يمنع الاستعمال مطلقا فيكون حينئذ فيه الزكاة مطلقا ولو نوى إصلاحه، فتصبح الحالات الثلاث كلها فيها الزكاة. هذا رأي المنتهى والغاية والمجموع لابن سلطان. نعم. والاعتبار في الإخراج من الحلي المحرم بوزنه. نعم، تقدم معنا أن الاعتبار في النصاب في الحلي المباح والمحرم بالوزن، وأما في الإخراج ما الذي يخرج، فقال أولا إن كان الحلي محرما فإنه العبرة بوزنه لأن الصنعة لا قيمة لها، مثال الحلي المحرم المصنوع على هيئة محرمة كصورة وغيرها، فإن العبرة بوزنه لأن الصنعة ملغاة شرعا، فقد مالية الصنعة. نعم. وإن كان للتجارة أو كان مباح الصناعة ووجبت زكاته لعدم استعمال أو إعارة ونحوه الاعتبار في الإخراج بقيمته. نعم، هذه الحالة الثانية وهي في الذهب الآخر الذي غير ذلك، فالإخراج يكون بالقيمة. الذي تجب فيه القيمة في الإخراج أولها ما كان الحلي للتجارة، إذا كان الحلي للتجارة ففيه الزكاة. وعبر المصنف إذا كان التجارة يشمل الحلية المصنوع المباح، وذكر بعض المتأخرين ولو كان المعد للتجارة محرما. فمن أراد أن يبيع صورا محرمة أو ذهبا محرما فحيث أنه سيربح فالعبرة بالقيمة حينئذ. قال أو كان مباح الصنعة ووجبت زكاته لعدم استعماله، أي لعدم نية استعماله، فهنا تعبير المصنف لعدم استعمال غير دقيق، والأولى أن يعبر بقوله لعدم نية الاستعمال. قال أو إعارته، أو نية عدم إعارته، لأنه تقدم معنا أن معتمد المذهب أنه تجب الزكاة، إلا أنه لا تجب الزكاة في المعد لاستعمال مباح أو إعارة ولو لم يعر أو يلبس. قال فالاعتبار في الإخراج بالقيمة وليس بالوزن فقط، لأن القيمة أكثر من الوزن. فإن أخرج منه مشاعا أو مثله وزنا مما تقابل جودته زيادة الصنعة جاز. قوله فإن أخرج منه، الضمير في قوله منه أي من الحلي الذي يجب الإخراج من قيمته لا من وزنه، وهو ما عدا الحلي المحرم، فإنه يجب إخراجه منه من قيمته. قوله مشاعا بأن أخرج مثلا ربع العشر من الموجود، عنده خمس قطع أو مئة قطعة فأخرج منها يعني اثنتين ونصف مثلا. قال أو مثله وزنا مما تقابل جودته، أي جودة المخرج زيادة الصنعة في الحلي المصنوع الذي وجبت الزكاة في قيمته فإنه يجوز. وإن أراد كسره أي كسر الحلي المصنوع الذي وجبت الزكاة في قيمته لم يجوز، لم يجوز ذلك لأن كسره ينقص قيمته. نعم، وهو من باب إضاعة للمال بلا فائدة. ويباح للذكر من الفضة. نعم، هذا استطراد المصنف البيان ما الذي يباح ما الذي يحرم من الحلي للرجل والمرأة، ليبين لنا أن ما لم يذكر هنا من المباحات فإنه تجب فيه الزكاة ولو لبسه الرجل. بدأ أولا بالحلي المباح للرجل فقال ويباح للذكر من الفضة خاتم. نعم، قول المصنف ويباح للذكر من الفضة خاتم. مشهور المذهب أن الأصل أن الذهب والفضة محرمان على الرجل التحلي بهما، ولا يجوز للرجل أن يتحلى إلا بما ورد النص به، ولم يرد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه إلا التحلي بالفضة وما سيأتي بعد قليل، وغير ما لم يرد به النص فلا يلحق به. هذا مشهور المذهب، فلا يصح عندهم أن يتحلى بأسورة ولا أن يتحلى بساعة من فضة ولا بغير ذلك من صور التحلي غير الخاتم مطلقا. إذن هذا الأمر الأول فيما يتعلق بالمذهب إلا أن يرد به النص. خالف في هذه المسألة الشيخ تقي الدين فقال إنه هو طبعا الشيخ تقي الدين وكذلك تلميذه ابن مفلح قال لم يجد دليلا يدل على قول الفقهاء الحنابلة، وإنما ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للرجل التحلي به، فدل على أن ما جرت العادة أن يتحلى به الرجل فيكون حلية. وهنا مسألة ذكرتها هناك باب الآن لكن أشير لها أن ضابط ما يسمى حلية وما ليس بحلية يختلف باختلاف الأعراف. فعلى سبيل المثال حيث قلنا أن النظارة هل تعد استعمالا أم حلية، فإن اعتبرتها استعمال فيحرم على الرجل والمرأة النظارة من الذهب والفضة، وإن قلت إنها حلية فيجوز للمرأة نظارة من الذهب والفضة، والرجل على مشهور المذهب يحرم عليه نظارة من الذهب والفضة، واختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن مفلح أنه يجوز للرجل النظارة من الفضة إن اعتبرتها حلية ولم تعتبرها استعمالا. فيبقى هنا عندنا مسألة المناط وتحقيقه وتنزيل الصور فهو حلية أم ليس بحلية، ثم تنزل الخلاف المسألة. إذن عرفنا قضية خاتم الفضة. قول المصنف خاتم هذا مفرد لا يلزم، يعني خاتم المفرد لفظا ولا يلزم منه الواحد، بل إن المفرد أحيانا قد يراد به الجنس، وسيأتينا في كلام المصنف أنه لا مانع من لبس خاتمين للرجل إن جرى العرف بذلك. نعم، طبعا سطر الآن في أحكام الخاتم، ومن أحسن من كتب في أحكام الخواتم هو ابن رجب بلا منازع، له كتاب من أجمل الكتب جمع فيه كلام أهل العلم، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث فيه وكلام أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وهو من أنفس الكتب التي كتبت. وكثير من أهل العلم أفرد كتبا مثل البيهقي له كتاب الجامع في أحكام الخواتم وغيره، لكن كتاب الرجب غطى على كل الكتب التي قبله، ولا يمكن أن يأتي ربما، ولا أعلم أن كتابا جاء بعده مثله، وإن كتب المعاصرون في أحكام الخواتم. نعم. قال رحمه الله: ولبسه في خنصر يسار أفضل. هذا اللي عليه عامة المحدثين أن اللبس إنما يكون في اليسار لا في اليمين، وحكموا على الحديث التي وردت أنه لبس عليه الصلاة والسلام الخاتم في اليمين أنه بالنكار. ويجعل فصه مما يلي كفه. يعني قوله ويجعل فصه، طبعا قوله ولبسه في خنصر هذا يدلنا على مسألة، وهو أن لبس الخاتم مباح، لكن إذا لبسه فالمستحب أن يجعله في إصبعه الخنصر، الخنصر هذا، وأن يكون في يده اليسرى لليمنى. إذن ابتداء اللبس مباح وليس سنة. لبس الخواتم المعتمد عند فقهائنا وهو ظاهر السنة أنه مباح وليس بسنة، لكن من لبسه فالسنة له أن يجعله في الخنصر وأن يجعله في يده اليسرى لليمنى. إذن هذه سنة إضافية وتبعية وليست سنة ابتداء. عرفنا السنة الأولى هو أن يجعله في الخنصر، الثاني أن يجعله في اليد اليسرى. السنة الثالثة قال: ويجعل فصه مما يلي كفه، أي ندبا واستحبابا كما عبر المصنف في حاشيته، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولا بأس بجعله مثقالا أو أكثر. نعم، قول المصنف ولا بأس بجعله مثقالا، عرفنا أن المثقال يعادل تقريبا أربعة ونصف، أربعة وربع تقريبا، نعم أربعة وربع تقريبا، وأربعة ونصف في غير الذهب، غير الذهب يكون أربعة ونصف كما ذكرت لكم، وهو الرجل لا يلبس إلا فضة، فحينئذ يجب أن يكون أربع جرامات ونصف. قول المصنف ولا بأس بمثقال أو أكثر، روي فيه خبر أن الخاتم يمنع أو يكره أن يكون أكثر من ذلك. المذهب أن الأفضل أن يكون الخاتم أقل من مثقال كما صرح به مرعي، مرعي جزم بذلك أنه يسن أن يكون أقل من مثقال، فإن بلغ مثقالا أو أكثر جاز. ذكر ابن رجب أن قياس من منع من أصحاب أحمد النساء بلبس ما زاد عن ألف مثقال كما سيأتي أنه يمنع من لبس الرجل الخاتم إذا زاد عن مثقال، قال بل هو أولى لورود النص به، ولكن المشهور عند المتأخرين أنه ليس مكروها وإنما مباح، لكنه خلاف الأولى، وإنما الأولى أن ينقص عن مثقال، فلا يكون الخاتم وزنه أربع جرامات ونصف بل يكون أقل من ذلك، من حقدرناه بالنصف لأن قلنا المثقال في غير الذهب تقريبا أربع ونصف. ما لم يخرج عن العادة. نعم، ما لم يخرج عن العادة، هذا قيد مهم سيتكرر معنا بإذن الله عز وجل. وجعل فصه منه أو من غيره ولو من ذهب. نعم، يجوز أن يجعل فصه منه، ويجوز أن يجعل فصه من غيره، أي من غيره بيجعل حجرا أو غيره. قال المصنف ولو من ذهب إن كان يسيرا. طيب، هذه المسألة الحقيقة أن المصنف جزم بأنه يجوز أن يكون الفص من ذهب إن كان الذهب يسيرا، إن كان الذهب يسيرا. هذا الكلام الذي ذكره المصنف معنا أن الفص إذا كان يسيرا من ذهب فإنه يباح، وهذا القول الذي ذكره المصنف جزم به الشيخ تقي الدين، وإليه مال ابن رجب في كتابه أحكام الخواتم، وقال صاحب الإنصاف إنه الصواب، وأن هذا القول هو المذهب على ما اصطلحنا عليه. وممن جزم به من المتأخرين مرعي وبن قايد في حاشيته عن المنتهى. وهناك في المسألة وجه آخر في المذهب، أنه لا يجوز جعل الفاص من ذهب ولو كان يسيرا للرجل، وهو الذي جزم به صاحب المنتهى في شرحه، أي شرح المنتهى. إذن فيها وجهان، وقد أطلق هذه الوجهين المصنف في حاشيته على التنقيح. إذا عرفت ذلك وأن ما مشى عليه صاحب الإنصاف هو جوازه، فإن من شرطه أن يكون الذهب يسيرا، لأنه قد جاء عن بعض الصحابة ذلك، وذلك أن الخاتم ربما يكون من جهة الفص يؤذي إصبع الرجل، فيجعلون أطرافه لحاما وما يمسك به الفص من ذهب. الذي يعرف الخواتم وخاصة الصنعة القديمة ليست في الحديث الآن أدق تختلف، بعض الجوهر أو الحجر الذي يجعل الخاتم إذا لم يكن من الذهب الذي يمسكه فإنه يسقط، فجاء عن بعض الصحابة والتابعين أنه يجوز أن يكون ما يمسك وهو ما يمسك به الفص ويسمى فصا من ذهب إن كان يسيرا، فالقيد أن يكون يسير. إذا عرفت أن الخاتم يستحب أن يكون 4 جرامات فاليسير ربما لا يصل إلى أقل من 10 جرام فيكون غير ظاهر، فالمقصود منه أنه يسير ولحاجة، وهذا هو مرادهم نعرفه بالآثار التي وردت عن الصحابة. أطلت فيها بعض الشيء لأني وجدت أن بعض الناس ربما يأخذ الكلام على إطلاقه وينقل عن بعض السلف جواز لبس خاتم الذهب للرجل، وليس هذا كذلك، وإنما ما جاء عن السلف هو مذهب أحمد أنه يجوز جعل فص الخاتم أو جزء منه ليس كامل الفص من ذهب إن كان يسيرا، إذ لو كان الفص كله لكان كثيرا ليس يسيرا، إذ الفص كما تعلمون هو أكثر خاتم ليس أقله، فهم يقصدون أن يجعل في فصه من الذهب لاستمساك حجر أو لكي لا يؤذي اليد في حال العرق والماء وغيره. قال رحمه الله: ويكره لبسه في سبابة ووسطى. نعم، لورود أثر في ذلك عند أهل السنن أنه يكره في السبابة وفي الوسطى، وظاهره لا يكره في الإبهام والبنصر. نعم، وظاهر كلامهم لأنهم سكتوا عن الباقي وهذا كلام ابن مفلح، لا يكره في الإبهام ولا يكره أيضا في البنصر، وإنما يكون مباحا. إذن التختم 3 درجات لمن لبس الخاتم، ولا فرق بين الرجل والمرأة في ظاهر كلامهم، وإن كان في رواية المذهب التفريق. من لبس خاتم من رجل من امرأة فمستحب أن يلبسه في الخنصر، ويكره أن يلبسه في السبابة أو يلبسه في الوسطى وليس محرما. الأمر الثالث يباح أن يلبسه في البنصر وفي الإبهام. إذن فالأصابع بعضها مكروه وبعضها مباح وبعضها مسنون. نعم. ويكره أن يكتب عليه ذكر الله من قرآن أو غيره. نعم، يكره لأن هذا قد يؤدي لامتهانه. ويحرم أن ينقش عليه صورة حيوان، ويحرم لبسه وهي عليه. قوله ويحرم أن ينقش عليه أو ينقش عليه صورة حيوان، هنا النسخة التي بين أيدينا يحرم، وهي التي شرحها صاحب الكشاف، لكن ذكر الخلوة في حاشيته أن النسخة التي بين يديه ويكره، ثم استشكل ذلك فقال إنه مخالف لما ذكره المصنف في أول الباب أنه يحرم الصورة، ثم صوب نسخة شيخه منصور وهي التي بين أيدينا أنه يحرم. قال: ويحرم أن ينقش عليها أو ينقش عليها صورة حيوان، ويحرم لبس الخاتم وهي أي الصورة عليه، بل لا بد من طمسها. ويباح التختم بالعقيق. نعم، قوله ويباح التختم بالعقيق هذا الذي جزم به المصنف، قال ابن رجب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، وخالف في ذلك صاحب المنتهى والغاية فقالوا إنه يستحب التختم بالعقيق لأن هناك خبر روي في ذلك لكنه في شد في غاية الضعف والوهاء، فلا يصح إثبات السنية بمثل هذا الحديث. الصواب أن العقيق ليس مستحبا وإنما هو مباح، والأحاديث التي فيه لا تثبت، وقد أطال ابن جوزي في يعني تضعيفها. ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص وكذا دملوج. نعم، لأنه جاء أن هذا حلية أهل النار الحديد ومثله ما بعده. الدملوج هو ما يجعل على العضد، الذراع فوقه العضد، فبعض الناس قد يجعل على عضده حديدة يربط عليها، ربما كان لباسا لبعض الرجال في زمان معين أو النساء، وهذا مكروه أن يكون من حديد وصفر ونحاس ورصاص. ويباح له من الفضة. يباح له أي للرجل من الفضة. نعم. قبيعة سيف. القبيعة هي اللي نسميها إن خشم السيف، وليست كل المقبض وإنما خشمه الأسفل، وهو ما يجعل على طرف مقبض السيف. وحلية منطقة ما يشد بها الوسط. وجوشن. الجوشن هو الدرع. وبيضة وهي الخوذة. نعم، الخوذة تجعل في الحرب. وخف ورأن. نعم، قوله وخف وران جعل هنا حرف الواو يدلنا على أن الخف يختلف عن الران، والمعنى وحلية خف بأن يحل خف بفضة يجوز للرجل، وأن يحلي الران، وتفسير الران هو وهو شيء يلبس تحت الخف. نعم، قال هو شيء يلبس تحت الخف. ابن أبي الفاتح في كتابه المطلع يقول لم أره لا أعرفه، هو لباس كان يلبسونه في أزمنة أو في بلدان، يقول أنا لا أعرفه، ونحن الآن لا نعرفه. أنا لا أعرف ما هو الران، يقول هو شيء قصير لا يصل إلى القدم، يلبس تحت الخف. نعم. وحمائل، حمائل هو حمائل السيف، وهي الحلق التي تكون فيه. ونحو ذلك. طيب، قول المصنف ونحو ذلك، هذه جملة مهمة جدا. قوله ونحو ذلك يدلنا على أن هذه الأمور السابقة يقاس عليها غيرها مما هو في معناها، وبناء على ذلك فإن ما سيأتي مما ذكره المصنف كالمغفر والنعل وغيره ورأس الرحم أو رأس الرمح وشعيرة السكين وغيرها هي من باب المقيس، وهذا هو الأظهر كما جزم به جماعة منهم ابن مفلح ومنهم منصور في حاشيته على المنتهى وغيرهم، أن ما يباح للرجل من الحلية المتقدمة يقاس عليها ما يشبهها، وذكر المصنف بعضها. وقد ذكر المصنف أمورا مما يقاس لم يرد بها النص، كالمغفر وهو الذي يجعل على الرأس، نعم، والنعل يقاس على الخف، كالمغفر والنعل ورأس الرمح وشعيرة السكين. نعم، وشعيرة السكين، رأس السكين تجعل من فضة لكي تكون أقوى ولا تنكسر في الضرب. نعم. والتركاش، التركاش طبعا هو هذا الكلام أخذه من كلام الشيخ تقي الدين، كلام في الاختيارات، وقد ذكر الشيخ تقي الدين في رسالته في ألبسة النبي صلى الله عليه وسلم أن التركاش هي الكنانة التي توضع فيها النشاب فيكون من فضة أقوى لها. والكلاليب، والكلاليب بسير. نعم، قوله والكلاليب، الكلاليب هي الشناكير، شنكار، نسميه شنكار، واضح الشنكار. الكلاليب هنا النسخة التي بين أيدينا، وكلاليب بسير، يعني السير هو الحزام، فيجعل فيها كلاليب لتربطها وتمسكها. فالمصنف نقل عن وجزم بما ذكره الشيخ تقي الدين أن الكلاليب التي تجعل في السير تجوز، ومثلها أيضا الكلاليب التي تكون في العمامة، قد تثبت العمامة بالشنكار أو الكلباب أو تسميه ما شئت، يعني شيء يسير قد يكون من فضة ليمسكه. فهنا قوله كلاليب بسير وكذا في عمامة وغيرها لربطه. لكن الحقيقة عندما نرجع أيضا، هذا محتمل ومقبول، لكن في احتمال آخر، فإن عبارة الشيخ تقي الدين فيما نقلها فيما نقلها ابن اللحام وفي صاحب المبدع وغيرهم أنه عبر والكلاليب لأنه يسير تابع، فجعل بدل كلمة بسير لأنه يسير، فجعلها لأنه يسير، فدل على العبرة بالقلة. هذه المسألة حقيقة الشيخ تقي الدين وتبعه المصنف يتوسعون في جواز استعمال الرجل للفضة إذا كان يسيرا، والأمثلة التي أوردها المصنف الحقيقة مناسبة لاختيار الشيخ تقي الدين أن الفضة جائزة للرجل إذا كانت حلية معتادة، وهو أنسب من قاعدة المذهب. ولذلك فإن الأمثلة التي أوردها المصنف وإن تبعه عليها منصور إلا أن جمعا من المتأخر لم يردها. وأذكر لكم هنا فائدة أو مسألة مما جد، وهي قضية أن عندنا وخاصة في بعض المناطق الجنوبية من المملكة قد يجعلون الخنجر من فضة، فهل يجوز للرجل أن يجعل خنجره من فضة أم لا؟ جاء في بعض الحواشي أن بعض أصحاب الإمام أحمد المتأخرين بعد الألف يسير اسم عبد الله بن داود الحنبلي من أهل الشام قال وأما الخنجر ونحوه مثل الشبرية، هكذا قال الشبرية، قال فلم أرى فيهما نقلا، أي عن أصحاب الإمام أحمد، وكنت دائما أقرر أن تحليتهما بالفضة مباحة، أخذها مما سبق من قول المصنف ونحو ذلك، وأنه أولى بالقياس على المناطق من الجوشن وما عطف عليه في كلام المصنف. قال ثم عرضت ذلك على الشيخ محمد، أنا لا أدري من الشيخ محمد الذي نقل عنه، فقال هو الحق لا إشكال فيه. وبناء على ذلك فإنه بناء على القاعدة التي أوردها المصنف في قوله ونحو ذلك في القياس على ما جرت العادة به، وموافقة لما قرره الشيخ تقي الدين وما صرح به عبد الله بن داود وعن شيخه محمد هذا، فإن جعل الخنجر من فضة للرجل يكون جائزا، فيكون من باب الحلية المباحة وليس من باب الاستعمال، وتدخل في قاعدتنا السابقة أن نفرق بين ما يكون حليا وبين ما يكون استعمالا. نعم، هناك أمثلة لكن ضاق الوقت عنها. تفضل شيخ. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم أو مناطق فالأظهر جوازه وعدم زكاته وجواز لبس خاتمين فأكثر جميعا. نعم، قول مصنف ولو اتخذ لنفسه عدة خواتم أو مناطق، يعني يربط يشد بها وسطة، فالأظهر عبر مصنف هنا بقوله فالأظهر، وأخذها من قول صاحب الفروع، ظاهر كلامهم أو كلام جماعة أنه لا زكاة فيها، فأخذها من كلام صاحب الفروع، قال فالأظهر جوازه وعدم زكاته. فالأظهر يعود للجملتين جوازه وعدم زكاته، والمراد بالأظهر هنا ليس ظاهر الكلام، وإنما ومراده بالأظهر أي ظاهر الكلام كما عبر وصرح بذلك ابن مفلح. ثم قال المصنف وجواز لبس خاتمين فأكثر، أي والأظهر وظاهر كلام جماعة أنه يجوز لبس خاتمين فأكثر، لأنهم لم يقيدوه بخاتم واحد. وهذا الذي ذكره المصنف هو ظاهر كلام صاحب الفروع في المسألة الأخيرة، لكن يجب أن نقيده بقيد أورده المصنف في أول هذا الفصل، وهو أن لا يخرج عدد الخواتم أو لبس الخواتم عن العادة كما يقيد به في المرأة كما سيأتي، وقيد به الرجل كذلك، لأنه قال في أول كلامه ويباح للذكر خاتم ما لم يخرج عن عادة. ويحرم تحلية مسجد ومحراب بنقد، بنقد أي بذهب أو فضة، ولو وقف على مسجد ونحوه قنديل من ذهب أو فضة لم يصح ويحرم. يحرم لم يصح الوقف ويحرم. وقال موفق هو بمنزلة الصدقة فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته. نعم، هناك وجهان، مذهب أنه يحرم فيكون حينئذ تبرا موقوفا على شيء آخر، ولكن توجيه الموفق أجود، فقال وقال موفق هو بمنزلة الصدقة فلا يكون وقفا، فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته. ويحرم تمويه سقف وحائط بذهب أو فضة وتجب إزالته وزكاته. نعم، إن كان يعني يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه لغيره، ومر معنا ما معنى التمويه. وإن استهلك فلم يجتمع منه شيء فله استدامته. وإن استهلك أي استهلك الذهب والفضة فيما موه فيه، فلم يجتمع منه أي من الذهب والفضة شيء إن أمكن استخراجه، قال فله استدامته. هذه من الصور التي تباح فيها الاستدامة ويحرم الابتداء. هناك أشياء يحرم الابتداء والاستدامة، هناك يحرم الابتداء ويباح الاستدامة، مثل الحج فيحرم ابتداء التطيب لكن يجوز استدامته إن كان قد تطيب قبل إحرامه. إذن هذا من الصور المستثناء التي يكون يحرم فيها ابتداء دون استدامة. ما الدليل؟ إجماع التابعين، فإن عمر بن عبد العزيز لما وجد بعض مساجد دمشق قد حليت وموهت بالذهب أراد أن يذيبه ويجمعه، فقيل له إنك إذا أزلته لا يجتمع منه شيء ولا ينتفع به فأبقاه، فكان إجماع المسلمين في وقته رضي الله عنه ورحمه على إبقاء واستدامة الذهب والفضة، أما ابتداؤه فحرام، فيأثم من ابتدأه لكن يحرم استدامته. ولا زكاة فيه لعدم المالية، هو مال لكن لأجل ذهاب المالية لانتفاء المنفعة إذا يعني لم يمكن جمعه. نعم. ولا يباح من الفضة إلا ما استثناه الأصحاب على ما تقدم. نعم، هذه تكلمنا عنها قبل قليل في عند قول المصنف ونحو ذلك، فإن قول المصنف ونحو ذلك هل يدل على القياس أم لا يدل عليه؟ فالمصنف هناك زاد كلمة ونحو ذلك، لو لم يزدها لقلنا إن هنا كلام مستقيم، فالمصنف أراد أن يجمع بين اختيار الشيخ تقي الدين الذي نقله وبين المذهب هناك، فكأنه متردد في هذه المسألة، والحقيقة أن الأقرب نظرا اختيار الشيخ تقي الدين وما له الشيخ منصور كما ذكرت لكم. فلا يجوز لذاكر وخنثى لبس منسوج بذهب أو فضة أو مموه بأحدهما وتقدم في ستر العورة. نعم، تكلم معنا. ويباح له من الذهب قبيعة السيد. بعدما انتهى المصنف من الحديث عما يباح للرجل من الفضة بدأ يتكلم عما يباح للذكر من الذهب، فقال يباح له قبيعة السيف، كقبيعة فقبيعة السيف تجوز ذهبا وفضة، وما بعدها تجوز فضة ولا تجوز ذهبا. ومر معنا أن قبيعة السيف اللي نسميها خشم السيف، وهي ما يجعل على طرف المقبض أسفله يكون مرتفع، فدائما يجعل من ذهب وفضة لكي يكون أسهل اليد، والسبب أن القبض على السيف في حال الحرب قد يكون شديدا جدا، فإذا لم يكن من معدن يريح اليد ربما آذى اليد، وقد ذكروا في الأخبار أن عبد الله بن الزبير كان من شدته إذا دخل حرب فإنه من شدة قبضه على اليد بعد انتهائه من الحرب أو الحاجة إليه لا يستطيع أن يفك يده من على السيف حتى يجعل على يده ماء حار لكي ترين، لأن لو سقط سيفه هلك كما تعلمون. فالشجعان وأهل القوة أقوى ما يكون قوة يده، ليس في مجرد الضرب بل حتى في إمساك السيف عن طريق مقبضه وقبيعته، فناسب أن تجعل قبيعته ذهبا أو فضة، ففيها حاجة واضحة. نعم. وذكر ابن عقيل أن قبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام 8 مثاقيل. نعم، هكذا ذكر ابن عقيل، ولا أدري يعني من أين بحثت، ولا شك بحث قاصر، لم أجدها مسندة. نعم. وما دعت إليه ضرورة كأنف وربط سن أو أسنان به. نعم، يجوز من ذهب ولو وجد فضة فيجوز له الذهب. ثم بدأ يتكلم المصنف بعد ذلك عما يباح للنساء من الذهب والفضة، فقال: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. نعم، قول المصنف ما جرت عادتهن بلبسه، مفهوم هذه الجملة أن ما لم تجري العادة بلبسه فلا يباح لهن لبسه فيكون محرما، وحينئذ ففيه الزكاة، لأن ما لم تجري العادة بلبسه لا جمال فيه. ومثلوا لذلك قالوا كالنعل المذهبة لم تجري العادة بلبسه ففيه الزكاة، ومثله أيضا الثوب المموه وغيره فإنه كذلك محرم وفيه الزكاة. ثم ذكر المصنف أمثلة لما جرت العادة بلبسه فقال: كطوق وخلخال وسوار. نعم، الطوق على النحر والخلخال على الساق والسوار على الذراع، ودملج يلبس على العضد، وقرط على الأذن، وعقد يكون أصغر من الطوق ويكون على الرقبة، وهي القلادة، وتاج، تاج واضح فوق الرأس، وخاتم على الأصبع، وما في المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ وأكر. نعم، قال المخانق، المخنق اللي هو الرقبة، قد يعلق بعض الناس على رقبته ويقلد حرزا وتعاويذ يجعلها من ذهب أو فضة، يقول المصنف إنها تجوز. وتقدم الحديث أظن هنا أو في درس آخر نسيت حكم تعليق الرقى والتمائم وما أشبه ذلك. نعم، وما أشبه ذلك، قل أو كثر ما دام أنه جرت العادة به، ولو زاد على 1000 مثقال. نعم، عبر المصنف في قوله ولو إشارة لخلاف، فإن الشيخ أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى يقول إنه إن بلغ حلي المرأة 1000 مثقال حرم عليها لبسه فحينئذ فيه الزكاة. وعرفنا أن المثقال من الذهب تقريبا 4.25 تقريبا، فألف مثقال يكون كم؟ 4000، يعني 4.25 كيلو تلبسه يحرم ذلك. ولكن الأولى نقول الأولى عدم لبسه، وإن كان ابن حامد المذهب يجوز، لكن الأولى عدم لبسه. حتى دراهم ودنانير معراثا. نعم، يقول حتى أي يجوز تحلية المرأة بالدراهم والدنانير المعرة. وعبر المصنف بحتى إشارة لخلاف كذلك، لأن الوجه الثاني أنه لا يجوز أن تتحل المرأة بالدراهم والدنانير المعرة وغيرها، وهذان الوجهان ذكرهما في الفروع وأطلق الخلاف، أطلق الخلاف في المسألة. قوله دراهم ودنانير معرة أي أن تلبس المرأة دراهم ودنانير وتجعل في عروة وتتحلى بها، فتجعلها في جيدها أو على ذراعها، أو في مرسلة. قال أو مرسلة، يعني تجعل في قلادة طويلة تقع على صدرها، مرسلة فتكون بعيدة مربوطة بعقد طويل. ويباح للراجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه. ونحوه من مثل الآن يسمونها الأكسسوارات من بلاستيك ومن غيرها من الأشياء التي يصنع بها. ولو في حلي ولا زكاة فيه إلا أن يعد للكراء أو التجارة كما تقدم. الحقيقة أن هذه الجملة فيها إشكال في الصياغة، المصنف يعني ربما يعني نقلها بالواسطة ولذلك صار فيها تقديم وتأخير. أصل هذه الجملة كما في الإنصاف لا زكاة في الجوهر واللؤلؤ ولو كان في حلي، فقدم المصنف وأخر وغير العبارة فاختلف المعنى. والصواب والأنسب أن تكون العبارة هكذا: ويباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه ولا زكاة فيه ولو في حلي، فتكون قوله ولو في حلي بعد قوله ولا زكاة فيه، لأنه قوله ويباح بسياقه هو مشكل، فإن قوله ويباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه ولو في حلي، يعني هو يباح التحلي كاملا ويباح ولو كان في حلي، وليس في خلاف إذا كان في حلي، ولو عادة تذكر للخلاف، هذا من جهة. ثم نحتاج بعد ذلك لتقدير في الجملة التي بعد في قوله ولا زكاة فيه إلا أن يعد، فنقول إلا أن يعد الحلي الذي فيه جوهر ونحوه، لأنه إذا كان مفردا فإنه لا زكاة فيه، فالإكسسوارات المفردة لا زكاة فيها على سبيل الانفراد، وإن كان بعضهم حكى فيه وجها آخر، لكن الصواب أن المفرد لا زكاة فيه إذا كان من غير الجوهر. إذن الأولى أن تعد الجملة لكي تكون فيها كذلك. معنى هذه الجملة أن الرجل والمرأة يباح لهم التحلي بالجواهر وبغيرها مثل الأظفار وغيرها، ولا زكاة في ذلك الجوهر ولو كان ذلك الجوهر مجعولا في حلي من ذهب أو فضة، بأن كان مختلطا به فيكون الذهب مثل العقد للمرأة أو الخاتم للرجل فيه جوهر فيكون مختلطا به بأن يجعل مجمل به، فقال إلا فلا تجب الزكاة في ذلك الجوهر إلا أن يعد للكراء، أي إلا أن يعد الحلي الذي فيه جوهر للكراء أو التجارة، فهي صورتان. فإن كان معدا للكراء فباتفاق لا زكاة في الجوهر إذا كان مفردا، وإنما الزكاة تكون فيه إذا كان تابعا للحلي. وأما إذا كان معدا للتجارة فتجب فيه الزكاة سواء كان مفردا أو كان مع حلي أو في حلي. وقول المصنف كما تقدم أي يحسب كما تقدم، فيقوم ما فيه من جوهر ونحوه تبعا للنقد فيكون قيمته باعتبار القيمة، وهذا كما ذكرت لكم إذا كان معدا للتجارة، هذا واضح لأنه يكون عروض تجارة. وأما إذا كان معدا للكراء وكان الجوهر في حلي مثل أن يحل بفصوص ونحوها، فإن فيه وجهان في المذهب، ذكر الوجهين المرداوي في تصحيح الفروع. أحد الوجهين ما ذكره المصنف أن ذلك الجوهر إذا كان مع الحلي فإنه يقوم ويزكى، ذكر صاحب التصحيح أن هذا قوي وقال في الإنصاف أنه هو الصواب. والوجه الثاني في المذهب أنه لا زكاة فيه، ثم قال في التصحيح هو الصحيح لأنه لا زكاة فيه منفرد. هذا ذكرت لكم قبل قليل أنه وجه واحد في المذهب أن التحلي بالجوهر ونحوه إذا لم يكن مع حلي فلا زكاة فيه إلا أن يكون معدا للتجارة، هذا الكلام فيما لو كان الكراء. نعم، آخر مسألة. ويحرم تشبه رجل بامرأة وامرأة برجل في لباس وغيره، ويجب إنكاره وتقدم. نعم، وتقدم ذلك في باب ستر العورة، نقف عند هذا القدر ومعذرة الإطالة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.